صالون هذا اللي بس يوقع تنظيمه غدوة السبت إن شاء الله، هو تتويج لعمل دام حوالي عام ونصف. أنا انطلقنا من فكرة أنه بمعنى قطب في الأحياء الامتياز تم إمكانية من أنت فرص تسليم اللي بالعامة الفلاحية المختصة، خاصة نحن نجيبه في عديد العمال من خارج المنطقة من ولايات أخرى. انطلقنا في تكوين 45 شاب وشابة في جزيرة والتلقين الزرمة. بعد التكوين هذا من الميدان عام كامل قلنا لابد ان نفكروا في صيغه لادماجهم منا في سوق السوق. وقعت عمليه تكوين منها حلقات مقدة في شنية المسارات نتاع التسويل، يما يمشي عامل منها نقولوا فيها اجير عند فلاح او يعمل كل شركه نتاعه الخاصه معناها يخدم سيادته الخاص، ولا يحاولوا يتلموا مجموعه ويعملوا شركه. وقع تكوين 8 فلاحيين من زاد الأطريق وكان تعاون الألماني باش يسهلوا منا وهم متطوعين منا طيلة الفترة هذه من بداية أكتوبر حتى 31 ديسمبر لإرشاد ومتابعة هؤلاء الشبان وتسهيل عملية إدماجهم في سوق الشغل.